نثبت له تحيزا مع انه قيوم لتكون على فضل الله عز وجل. نحن نثبت له علما ليس بمعنى انه عارض انما هو صفه. قيل قيل عندنا ان ذاته كالموجب لتلك الصفه يعني ثبوت وجوده تبارك وتعالى ووجوب وجوده يعني اقتضى ماذا؟ صفات كما مر معنا قبل قليل. واضح؟ كالقدره والاراده والعلم. فذاته كالموجب ليست موجبه يعني هذا القول باطل اخذناه سابقا. كالموجب يعني ذات موصوفه بالكتاب ليست خاليه وعاريه ومجرد عن الكتاب. ليس الايجاب بمعنى التعليل هناك. فهمنا هذا الكلام؟ هذا كلام باطل هذا قول الفلاسفه. عندنا ان ذاته كالموجب لتلك الصفه وذلك لا يقدح في وصف الذات بكونه قيوما. اما ها هنا فلا يمكن ان يقال ان ذاته توجب ذلك الحيز المعين. يعني كما ان الذات يجب ان تكون موصوفه بصفات هذا لا يستلزم ان ذاته توجب حيزا معينا. قياس باطل لان بتقدير ان لا يكون عاطلا بذلك الحيز لم يلزم بطلان. اما تقدير خلوه عن العلم يلزم عنه بطلان وتقدير خلوه عن القدر بطلان. اما تقدير خلوه عن الحيز يلزم عنه محال. لأن بتقدير أن لا يكون حاصلا في ذلك الحيز لم يلزم بطلان. لا يلزم بطلان ذلك ولا عدمه. فكان الحيز غنيا عنه وكان هو مفتقر إلى ذلك الحيز فظهر الفرق. إذا قلنا أنه يلزم عنه بطلان ماذا لزم عن ذلك؟ لزم افتقاره إلى الحيز واستغناء الحيز عنه. حتى إذا قدرنا أنه لو قلنا خلوه عن الحيز يلزم عنه بطلان بمعنى أنه هو مفتقر إلى ذلك الحيز. وإذا قلنا لا يلزم عنه بطلان ماذا قلنا؟ قلنا أن الحيز غني عنه فعلى كلا الطرفين محالة مثلا. واضح؟ أما بالنظر إلى اتصافه بالعلم او القدره فذات خاليه عن صفات هذا يلزم عنه محال. يلزم عنه المحال ونقص. واضح؟ نعم. نكتفي بهذا القدر من التحقيقات والانظار والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.